تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود بفضل الله تعالى إلى مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وما زلنا في كتاب الرقاق. ونذكر بمعنى الرقاق بأنها إيه؟ كلمات ترقق الإيه؟ القلب القاسي كده وتلينه شوية. القلب لما يتعلق بالدنيا يقسو، فعايز كلمتين كده يقولوا يا عم خلي بالك، ده الدنيا مش كده، ده الدنيا كده والآخرة كده، عشان إيه؟ يزهد في الدنيا ويتطلع إلى الإيه؟ إلى آخرة. ده اسمه إيه؟ كتاب الإيه؟ الرقاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ قال: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسة فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب نفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال الشارح رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام من يأخذ، استفهام، أنا عندي كلمات من يأخذها مني فيعمل بها في نفسه، أو يعلمها إيه؟ غيره فيعمل الغير بها، يبقى خد الأجر برضو، خد أجر التعليم. يبقى إن أخذ الكلمات فعمل أخذ أجر إيه؟ العمل، وإن لم يعمل وعلم أخذ أجر إيه؟ التعليم. من يأخذ عني هذه الكلمات؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال الشارح: وهذه مبايعة خاصة لأبي هريرة، هذه مبايعة خاصة ومعاهدة خالصة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة بيع عامة، وكان أحيانا يبايع بعضهم بيع إيه؟ خاصة. يبايع فلان على كذا، يبايع فلان على إيه؟ كذا، يبايع فلان كذا، يخصهم بإيه؟ ببيعة، كل واحد حسب ما يرى إيه؟ مصلحته فيه. فكانت هذه البيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بيعة خاصة. قال: ونظير هذا ما عاهد صلى الله عليه وسلم عليه بعض أصحابه ألا يسأل مخلوقا. من البيعات الخاصة أنه إيه؟ بيع فلان من الناس أو بعض، كم ثلاثة أربعة كده، بايعهم ألا يسألوا الناس شيئا، فالتزموا ووفوا، لدرجة أن أحد هؤلاء كان يكون راكب على الدابة بتاعته، فالعصا بتاعته اللي بيسوق بيها تقع من إيده، لا يقول أحد لو سمحت ناولني العصا، وإنما ينزل ياخد عصاته ويركب تاني. ليه؟ لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس إيه؟ شيئا. يعني هو المقصود إيه؟ ألا يسأل الناس شيئا، يعني المقصود في الأصل هو المال، لكن خلاص هم حتى فهموا العموم، فهموا ليه؟ لا ما أسألش إنسان أي حاجة. من دعاء بعضهم: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن لساني عن سؤال غيرك. ونسأل الله ذلك، كما أصان وجوهنا عن سؤال غيره، أن يصون ألسنتنا عن سؤال غيره. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله قال فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم. من يأخذ؟ أنا يا رسول الله، هات إيدك. فأخذ بيدي تحقيقا للقضية وتقريبا للخصوصية، فعد خمسا من الخصال، أو مش خصوه كده وقال له واحد اثنين ثلاث أربعة خمس، فعد خمسا. وهذا من بل إيه التأكيد، عد كده يا أبو هريرة، عد واحد اتق المحارم، اثنين ثلاثة أربعة خمس، أو خمس كما هم، التزم يا أبو هريرة. فعد خمسا من الخصال أو من المصابع على ما هو معروف واحدة بعد واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم. اتقي يعني اجتنب، اتقي المحارم، وهي شاملة لجميع المحرمات. فعل الحرام معروف، وترك المأمور حرام برضو، يعني مش المحارم أن تفعل ما نهاك الله عنه بس، وأن تترك ما أمرك الله بفعله حرام عليك. يعني إذا تركت ما أمرك الله به فقد ارتكبت إيه؟ حراما. وإذا فعلت ما نهاك عنه فقد ارتكبت إيه؟ حراما. ولذلك كانت التقوى كما قلنا باختصار فعل الواجبات وترك الإيه؟ المحرمة. التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. فاتق المحارم يعني إيه؟ افعل ما به أمرت واترك ما عنه نهيت. إذا ربنا أمرك به افعله، وما نهاك عنه إيه؟ اتركه. اتق المحارم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عايز يبقى في قلبك كده تعظيم لحرمات الله حتى لا تقع فيها، وتعظيم لشعائر الله حتى لا تتركها. لو أننا وصلنا هذه المرحلة، مرحلة أن نعظم الحرام، ازاي أعمل كده؟ ونعظم الواجب حتى لا نترك، كيف أترك هذا الواجب؟ هنبقى كويسين خالص. لكن المشكلة عندنا في عدم تعظيم الحرمات وعدم تعظيم الشعائر. يعني ايه يعني ذنب ارتكبه؟ يعني ايه مثلا راحت عليه فجر النهاردة؟ يعني الواحد مننا كده لما بيصحى كده ويلاقي الشمس طلعت، ايه اللي بيحصل في قلبه يعني؟ خلاص الحمد لله، انا كنت نايم. لا، مش كنت نايم، لازم قلبك كده يتقطع. ازاي يعني نمت لغاية ما الفجر راح؟ هكذا تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات. اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم، افعل ما به أمرت واترك ما عنه نهيت، تكن أعبد الناس. وارضى بما قسم الله لك من المال، من الولد، من الصحة، من الوظيفة، كل الدنيا دي. ارضى بما ايه؟ بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة الايه؟ العرض، ولكن الغنى ايه؟ غنى النفس. غنى النفس بيجي منين؟ كيف تحصل على غنى النفس؟ أما ترضى، أما ترضى باللي انت فيه يبقى انت أغنى الناس. وبرضو مشكلة الرضا دي برضو عايزين ايه؟ عايز الواحد يجاهد نفسه على كده، عايزين نجاهد نفسنا كده الواحد يرضى بما قسم الله له. اي نعم. وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا. واحسن الى جارك تكن مؤمنا. احسن الى جارك، قال المؤلف احسن الى جارك ولو اساء اليك. هو ده حسن الخلق كده، كما قالوا ليس حسن الخلق كف الأذى بل تحمل الايه؟ الأذى، أحسن إلى جارك ولو أساء إليك. ليس الواصل بالمكاف، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يبقى الإحسان يكون للمسيء مش للمحسن. الإحسان المحسن مكافأة، جارك ما شاء الله ما بيخش على عياله بحاجة إلا مد لعيالك، فأنت بالتالي لازم برضه وأنت داخل جايب لعيالك تدي العيال، بالنسبة مكافأة. لا بقى هو الإحسان بقى إنك تعطيه ولو لم يعطك، بل وأن تعطيه ولو آذاك، ولو آذاك. يا رسول الله من نجاه؟ قال يا عقبة صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عن من ظلمك. وأحب للناس عموم الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما كامل الإيمان. عايز تبقى مسلم حصح، حب للناس اللي تحب نفسك، وبالتالي اكره لهم ايه ما تكره نفسك. ده عنوان سلامة الصدر، عنوان سلامة الصدر انك تلاقي نفسك بتفرح للنعمة تحدث لفلان كما تفرح بها اذا حدث لك انت، وتتألم للمصيبة تنزل بفلان كأنها نزلت عليك انت. ده سلامة الصدر، ده القلب المخموم اللي شرحناه في الخطبة اللي فاتت. يا رسول الله من خير الناس؟ قالوا ذو القلب، قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا الصادق عرفناه، فما القلب المخموم؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي. برضو الصدر شوية عايز شوية مجاهدة عشان ينضف. قد تكون لا تحسد الناس مثلا، لكن قد تكون لم تبلغ مرحلة انك تفرح بالنعمة للآخرين كما تفرح بها نفسك، وتتألم للأذى يلحق بالآخرين كما تتألم بالأذى يلحق بإيه بنفسك. ممكن ما تحسدش وبتدعيله بالبركة، لا انا عايزك توصل بقى لمرحلة اعلى انك انت ايه تفرح بالنعمة تحدث عند فلان كأنها حدث لك انت، وتتألم للمصيبة تنزل على فلان كأنك ايه انت الذي اصبت بها. ولكن طبعا الايمان بيتفاوت، الايمان بايه يتفاوت، في كامل وفي ناقص وفي اكمل. اين فالناس درجات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اعرف اعرف ايه المفقود منك وجاهد، جاهد ربنا هيهديك إن شاء الله تعالى. الوصية الخامسة، ولا تكثر الضحك، لا تكثر الضحك، تكن طيب القلب حيا بذكر الله عز وجل. لا تكثر الضحك، تكن طيب القلب حيا بذكر الرب عز وجل، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب الحي، كثرة الضحك تميت القلب الايه الحي. فإذا كان الحي القلب الحي يموت بكثرة الضحك، فكيف بالقلب المريض أصلا؟ كيف بقى بالقلب المريض؟ ده حيجدر على سوء، على ايه؟ على سوء. مش المراد النهي عن عموم الضحك، لا، الصحابة كانوا يضحكون بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بيقولوا ايه نصلي الفجر ونجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المصلى، فيذكرون ايام الجاهلية فيضحكون ويبتسم. هذا هدي الايه الانبياء في الضحك، كان جل تبسم، جل الضحك التبسم. واحيانا نادرة تقول تقول عائشة او فلان من الصحابة ضحك حتى رأيت إيه أنيابه أو غير ذلك، دي حالة عرضة. يبقى إيه يعني إيه الضحك مش منهى عنه، ده هو آية من آيات الله، وأنه هو أضحك وإيه وأبكى، بس ما يكونش ديدنك، ما تكونش مجالسك دائما كلها ضحك وفرفش، لأن تجلس مع قوم يخوفونك فتأمن خير من أن تجلس مع قوم يؤمنونك فتخاف. لأن تجلس مع قوم يخوفونك، يا أخي اتق الله، افعل ما أمرت به، اترك ما نهيت عنه، عشان ربنا ينجيك، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيه، عشان ربنا ينجيك، ائتمر وانتهي. اللي يخوفك ده أحسن من يقول لك يا أخي أنت تزعلنا كده، ده حاجة بسيط، وانت عملت حاجة ما تشوف فلان بيعمل ايه، ده ربنا غفور رحيم ورحمته وسعت كل شيء، يخليك تأمن وأنت عاصي، فيهلك الأبد والعياذ بالله. وعنه رضي الله عنه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: ابن آدم، ابن آدم منصوب على النداء بحذف حرف النداء، ابن آدم يعني يا ابن يا ابن آدم، ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. قال الشارح رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول ابن آدم، لماذا خص الله تعالى ابن آدم بالنداء؟ قال: لأنه عمدة العابدين، كرمه الله تعالى على العالمين، ولقد كرمنا بني آدم، فعشان خص ابن آدم بالإيه؟ بالنداء ابن آدم. طب ليه ما قال أضاف فلان إلى آدم؟ قال: أضافه إلى آدم إشعارا بأنه يتبعه، يعني المنادى يتبع أباه آدم في مرتبة التائبين، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فأنت ابن أنت ابن مين؟ أنت ابن آدم، أنت ابن آدم الذي عصى ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. يبقى أنت برضو لما تعصي تب، يبقى أنت لما تعصي تب، ومن شابه أباه فما فما ظلم. أي أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم قال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد الثالثة، ثم عاد الرابعة، فقال الرب: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. يا مدام كل ما بيذنب بيتوب خلاص، بس خلي بالك التوبة اللي ربنا أردتها وصفها توبة نصوحة، الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، إلى عزم على عدم الرجوع إليه. فلو توفرت هذه الشروط فعلا في توبتك ما تيأسش بقى لو تكرر الذنب تاني، ما تيأسش. ليه؟ لأنه إبليس لعنه الله عايز يطلعك من الذنب اللي هو ارتكاب المعصية إلى الوقوع فيما هو أكبر منه، واليأس من رحمة الله، عايز يأسك يقنطك. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى هو مش عايزك بقى كل شوية تعصي تعصي تعصي، علشان يقول لك هو الشغل أنا بقى كل شوية تعصي ربنا يقول لك اغفر لي، ييأس فيطرب كل شيء ويترك التوبة والاستغفار. لا، ما تيأس أبدا مهما كثرت ذنوبك ومهما تكرر الذنب، بس أهم شيء تكون صادقا مع نفسك في التوبة. أنت ابن آدم، أبوك عصى وتاب وربنا تاب عليه، وما أشبه أباه فمن ظلم. أنت برضو لو مهما تعصي وتتوب ربنا حتوب عليك. ابن آدم تفرغ لعبادتي، أي بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك. خدت بالك مش يعني اقعد بقى ما تشتغلش واقعد صلي طول النهار، لا، إذا قمت إلى العبادة فرغ قلبك بقى من الدنيا شوي. يعني أنت واقف تصلي واقف بين إيد ربنا وقاعد تحسب الحسابات وتشوف الدكان في إيه والغيط في إيه والبيت في إيه، لا أنت ما فرغتش قلبك، يبقى أنت ما فرغتش إيه، تفرغ تفرغ ساعة ما تقوم إلى الصلاة، فرغ قلبك لله عز وجل، ما يكونش في قلبك أي شاغل يشغلك عن الله عز وجل. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الالتفات في الصلاة، التفات الجسم، الواحد بيوقف كده ويعمل كده وبيصلي يعمل كده وبيصلي، فقال اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد، فالتفات القلب كذلك، التفات القلب ايه كذلك. لما انت بتوقف كده وتقرأ او بتسمع القراءة من الامام وبعدين لك ايه بالك جي ايه طالع من الصلاة خالص ووصل الدار وراجع، راح الدكان وراجع، راح السوق وراجع، يبقى ايه التفات القلب ده برضو اختلاس، اختلاس ليه الشيطان. تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى، اي اذا تفرغت لعبادتي احسنت اليك فملأت قلبك علوما ومعارف تورثك الغنى عن غير المولى سبحانه وتعالى. املأ قلبك غنى او املأ صدرك غنى، واسد فقرك، اسد حاجتك، ما تخليكش تحتاج للناس، ما خليكش تحتاج ايه للناس. والا تفعل ما امرك الله به من الاعراض عن الدنيا والاقبال على عباده المولى النافعه في الدنيا والاخرى، ملأت يدك. ليه خص اليد؟ ليه خص اليد دون سائر الجوارح؟ لان دائما اليد هي الايه، هي العامله، واكثر الاعمال ايه تزول بالايه، باليد. ولذلك ربنا دائما يقول ايه، ذلك بمقدمه ايه يداك، ذلك بمقدمه ايه ايديكم. قال والا تفعل، اي ما امرتك من الاعراض عن الدنيا والاقبال على عباده المولى النافعه في الدنيا والاخره، ملأت يدك اي جوارحك. وانما خصت اليد لمزاوله اكثر الافعال بها شغلا، ملأت يدك شغلا اي اشتغالا من غير منفعه، تشتغل ياما قوي وبعدين تيجي تدور على المحصله ما تلاقيش محصله، تشتغل يامي وتيجي تدور على المحصله ما تلاقيش، ليه؟ اي ملأت يدك ايه شغلا ولما سد فقرك، لا من شغلك ولا من غيرهم. وحاصل ذلك انك تتعب نفسك بكثرة التردد في طلب المال ولا تنال إلا ما قدر الله لك، وتحرم وتحرم من غنى القلب لأنك تركت عبادة الرب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي يوما وقال يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.